بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام حول الإجماع، ويقع البحث عن حجية الإجماع المحصل أو ما هو مناط ووجه حجية هذا الإجماع. والمراد بالإجماع هنا الإجماع المحصل مقابل الإجماع المنقول بخبر الواحد، فينبغي أن يكون عنوان البحث واضحا. السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة يتعرض للإجماع المحصل في مقابل الإجماع المنقول بخبر الواحد، حيث جرت سيرة علماء الأصول يعني في الرسائل في الكفاية على عنوانة البحث حول الإجماع المنقول بخبر الواحد. فمثلا المحقق الخراساني رحمه الله يبدأ في الإجماع المنقول بخبر الواحد هكذا قائلا: الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر، يعني بحجية خبر الواحد بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على اعتباره وحجيته. كيف يكون الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند هؤلاء القائلين باعتبار وحجية خبر الواحد بالخصوص من باب الظن الخاص؟ قال: من جهة أن الإجماع المنقول من أفراد ومصاديق الخبر الواحد من دون أن يكون على هذا الإجماع المنقول دليل بالخصوص. فإذا السؤال الأساسي المطروح في كلمات الأصوليين هو أن أدلة حجية خبر الواحد، وسيأتي الحديث عن حجية خبر الواحد في باب وسائل الإحراز التعبدي، لكن كلامنا الآن حول وسائل الإحراز والإثبات الوجداني للدليل الشرعي. السؤال الأساسي حول الإجماع المنقول هو أن أدلة حجية خبر الواحد بعمومها أو إطلاقها هل تشمل الإجماع المنقول أم لا؟ وتمهيدا لمبحث حجية الإجماع المنقول في كلمات الشيخ الأنصاري في الرسائل وكلمات صاحب الكفاية المحقق الخراساني في كفاية الأصول، تمهيدا للبحث عن حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد باعتبار أن أدلة حجية الخبر هل تشمل الإجماع المنقول بعمومها وإطلاقها، باعتبار كون هذا الإجماع المنقول من أفراد ومن مصاديق شنو الخبر الواحد. تمهيدا للبحث عن حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد يتعرضون في البداية إلى شنو؟ إلى ملاك حجية الإجماع ووجه ومناط حجية هذا الإجماع. فيقع الكلام حول الإجماع المحصل، ما هي الطرق لاستكشاف حجية الإجماع؟ فهل هو على أساس الإجماع الدخولي الذي يتبناه السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله، إجماع الدخولي؟ فإذا قال السيد المرتضى هذه المسألة إجماعية، ماذا يعني هذا الكلام عند السيد المرتضى أن المسألة إجماعية؟ يعني أن الإمام عليه السلام داخل ضمن المجمعين، هذا يسمى بالإجماع الدخولي. هذه النقاط مهمة في سلسلة البحث لكي نعرف أن السيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة بل في تقريرات البحث ولا أقل في الحلقة الثالثة يتكلم عن الإجماع المحصل، عن الإجماع المحصل مقابل الإجماع شنو المنقول بخبر الواحد، فيقع الكلام عن حجية الإجماع حول شنو الملاك والمناط، ما هو الوجه لحجية الإجماع المحصل. فهنا عدة مسالك، عدة مباني. طبعا ذكروا من الطرق لكشف الإجماع وكاشفية الإجماع عن رأي المعصوم عليه السلام 12 وجها، وتعرض المحقق الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول إلى 5 وجوه أو 5 طرق أو مباني أو مسالك ما شئت فعبر. وباعتبار أن السيد الشهيد رحمه الله لم يتعرض للإجماع الدخولي الذي يتبناه السيد المرتضى أو الإجماع التشرفي، فمن باب تكملة البحث نتناول هذه المصطلحات في حديثنا عن الإجماع المحصل. الإجماع شنو؟ المحصل مقابل الإجماع المنقول بخبر الواحد. طبعا بكلمة مختصرة الآن ننقلها من تقريرات البحث الخارج، بحوث في علم الأصول التي قررها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهر للدورة الثانية، بكلمة مختصرة في المجلد الرابع من بحوث في علم الأصول، وهي أن استكشاف حجية الإجماع المحصل على ضوء الأسس المنطقية للاستقراء مبتنية على أساس الدليل الاستقرائي المبتني على أساس حساب الاحتمالات. وحينئذ هذه الكلمة الموجزة، ما يقال في كاشفية التواتر يقال أو يمكن أن يقال في الإجماع مع فوارق، مع فوارق. شلون؟ نظير ما مر علينا من أقوائية التواتر اللفظي على التواتر المعنوي على أساس أن هناك مضاعف كمي ومضاعف كيفي، المضاعف الكيفي في التواتر اللفظي أقوى منه في التواتر المعنوي. فما يقال في كاشفية التواتر يمكن أن يقال في الإجماع مع هذه الفوارق، وتعرض لها المصنف رحمه الله في الحلقة الثانية وذكر 5 نقاط فلتراجع هناك، أنه حصول القطع أو حصول اليقين، اليقين بعد شنه؟ اليقين الاستقرائي هنا على أساس حساب الاحتمالات، أن شنه؟ حصول الإجماع أو تحصيل الإجماع يكون أبطأ في شنو في الإجماع منه في التواتر، سواء كان تواتر لفظي أو معنوي أو نحو ذلك، باعتبار أن مفردات التواتر إخبارات وشهادات حسية، حسية كلمة حسية مهمة، أما في الإجماع فمفرداته شهادات حدسية من فتاوى الفقهاء وإعمال النظر والاجتهاد، ومن الواضح جدا أن احتمال الخطأ في الحدس أكبر منه في الحس، لأن نسبة الخطأ في الحدسيات أكثر بكثير من نسبة الخطأ في الحسيات، ونحو ذلك من الفوارق. فمن هنا تكون قيمة فتاوى القدماء أكبر من قيمة فتاوى المتأخرين. وحينما نتكلم عن الإجماع حقيقة، فالمراد بالدقة والتحديد هو الإجماع عند فقهاء عصر الغيبة ونحو ذلك، يعني الإجماع عند قدماء الأصحاب كالكليني والصدوقين مثلا وابن زهرة شيخ المفيد إلى زمن الشيخ الطوسي. قيمة فتاوى القدماء من الأصحاب أكبر من شنو قيمة فتاوى المتأخرين. مضافا إلى أنه الإخبار عن الحس يكون له مصب واحد محور واحد، أما الإجماع فمثلا حينما هذا موجود في الحلقة الثانية رب مثال يعني لا مناقشة في المثال، وجوب غسل شنو الشعر في غسل الجنابة مثلا، ممكن هذا السند إلى رواية، ممكن هذا السند إلى ما أدري شنو، فليس هناك مصب واحد. ونحو ذلك من الفروق، لكن النقطة الأساس هي هذه، أن كاشفية الإجماع إنما هي بنقطة حساب الاحتمالات. هذا على تفسير سيدنا المصنف قدس الله نفسه الزكية، وإن كان هو ألمع في تقريرات البحث إلى أن هذه النقطة لم تكن مغفولة في كلمات متأخرين من الأصوليين، والإنصاف أنها تلوح هنا وهناك في عبائر الشيخ الأنصاري في الرسائل، بل أشار إليها المحقق الخراساني في الكفاية بكلمة فافهم حينما تكلم عن شنو الإجماع المنقول بخبر الواحد أنه وإلا فلا يجدي ما لم يضم إلى الإجماع المنقول مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال، يعني ما يكون حجة هذا الإجماع المنقول ما لم ينشنه يضم إليه ما حصله هذا الفقيه وما نقل له من سائر الأقوال ومن الأمارات المختلفة ونحو ذلك، ما به تم السبب، يعني السبب واتفاق الفقهاء مسبب رأي المعصوم، هذه عبارة اصطلاح في الكفاية، نقل السبب والمسبب، السبب اتفاق الفقهاء والمسبب كشف عن رأي المعصوم. بعدين نقول فافهم، إذا راجعت مثلا في الشروح والحواشي هذه كلمة فافهم يقولوا إشارة إلى أنه يكون في الحالة شنو بتراكم الظنون والاحتمالات، الظنون المتراكمة المتصاعدة، فمن هنا يحصل القطع. لكن هذا الإجماع إجماع شنو يصير؟ إجماع محصل ولا ربط له بمسألة الإجماع المنقول بخبر الواحد، بل حاله من قبيل القطع الحاصل من التواتر، سوى أنه في التواتر بتراكم الأخبار الحسية، بينما القطع الحاصل في الإجماع بتراكم شنو هو الأخبار الحدسية في التواتر، إخبارات حسية تكرر الاستماع، بينما في الإجماع شنو هو إخبارات حدسية يعني تتبع فتاوى الفقهاء، بالنتيجة تحصيل الإجماع صار إجماع محصل. وكلامنا مو في حجية الإجماع المحصل يعني في الكفاية والرسائل وكلمات القوم، وإنما وين كما بدأت وألمع في بداية الدرس إلى حجية الإجماع المنقول يعني نقل الإجماع، حكي الإجماع، ينقل لنا الشيخ الطوسي الإجماع، ينقل لنا مثلا العلامة المحقق، هذا يسموه إجماع منقول، إجماع محكي بخبر الواحد. فهل هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة أم لا؟ هذا المحقق الخراساني قال إن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال بحجية الخبر، بالخصوص من باب الظن الخاص. ليش؟ يقول باعتبار أن الإجماع المنقول يكون من مصادق وأفراد شنو؟ الخبر الواحد. لكن من دون أن يكون على الإجماع المنقول دليل بالخصوص بعنوان الإجماع بما هو إجماع، فيقع الكلام أن أدلة حجية خبر الواحد بإطلاقاتها بعمومها هل تشمل الإجماع المنقول أم لا؟ واضح الفرق في العنوان بين الكفاية وما هو مطروحنا في الحلقة الثالثة. العنوان المطروح في الحلقة الثالثة الإجماع المحصل، ما هي المسالك والمباني في حجية هذا الإجماع المحصل، أو أيضا سمي الإجماع البسيط، بعد ذلك سيقول المصنف إنه الإجماع البسيط مقابل الإجماع المركب. الإجماع المركب حينما مثلا تفترق الأمة أو يفترق الفقهاء على قولين، فهذا يقول بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة مثلا كالشيخ يوسف البحراني، وهذا يقول بحرمة مثلا صلاة الجمعة في زمن الغيبة. تذكروا بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية ونفي الثالث. كلامنا في الإجماع حول الإجماع المحصل أولا والبسيط ثانيا مقابل المركب. فالمحصل مقابل شنو؟ المنقول بخبر الواحد، والبسيط مقابل المركب. الآن الصورة واضحة. المحقق الخراساني تعرض لخمسة من الطرق لاستكشاف شنو حجية الإجماع. الإجماع الدخولي أولا فهرسة، الإجماع اللطفي هذا للشيخ الطوسي، الإجماع الدخولي لمن؟ السيد المرتضى علم الهدى. الإجماع اللطفي بقاعدة اللطف للشيخ الطوسي تلميذ السيد المرتضى. بعد الإجماع العادي ملازمة العادية، والحدسي يعني الملازمة الاتفاقية، وأيضا هناك ما يسمى بالإجماع التشرفي، واضح من اسمه يعني فقيه من الفقهاء على تعبيره في الكفاية الأوحدي، ممكن يحصل للأوحدي من الفقهاء المقدس الأردبيلي والسيد مهدي بحر العلوم والسيد أبو الحسن الأصفهاني مثلا للأوحدي من أساطين الفقهاء يتشرف برؤية الإمام عليه السلام ويأخذ منه الحكم الشرعي، لكن لا ينقل عنه، من يقول بعد أنا أنقل عن الإمام؟ لهذا عبارته في الكفاية هكذا. وربما يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر، هذا يسمى الإجماع التشرفي، وجه آخر هذا يتفق للأوحدي من تشرفه برؤيته عليه السلام وأخذه الفتوى من جنابه، وإنما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء. يجي العلامة الحلي يقول مثلا ينقل الإجماع يحكي الإجماع، وربما أنه أخذ الحكم ممن؟ من الإمام مثلا، عيسى مجمع تشرفي. الآن إذا قال السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله، طبعا أنا بيّنت الآن بداية الدرس أطروحة المصنف رحمه الله، وهي بكلمة أيضا مختصرة ومركزة هكذا، يعني خلاصة البحث على الإجماع في نظر المصنف رضوان الله عليه هكذا: حجية الإجماع المحصل شنو؟ باعتبار كونه كاشفا عن الدليل المعتبر. باعتبار كونه شنو؟ عن الدليل المعتبر. هذا الدليل المعتبر بواسطة الارتكاز. بواسطة شنو؟ الارتكاز. ما كنا نتكلم عن السيرة الارتكازية، هنا ارتكاز عند المتشرعة وليس بالضرورة لرواية لفظية. طبعا هذا الكلام سنرد به على شنه مناقشة المحقق الأصفهاني رحمه الله لما يقول بأنه ربما استندوا إلى رواية، وهذه الرواية لو اطلعنا عليها ربما لم تكن تامة عندنا سندان أو دلالة سندان، لأنهم ربما يبنون على حجية شنه خبر الممدوح، يسمون الحديث الحسن ممدوح الإمام أو الموثق، ونحن لا نبني إلا على حجية خبر الثقة العدل الإمامي، ما يقول الحديث صحيح حسن موثق. سيد الشهيد رحمه الله، وأنا هذا بينته لما تكلمنا عن دلالات التقرير فراجع البحث، واستعجلنا هناك وأشرنا إلى مناقشة المحقق الأصفهاني ورد المصنف عليه، فليراجع فإنه نافع ومفيد جدا. سيد الشهيد رحمه الله يقول للمحقق الأصفهاني: من قال لك أن هناك رواية لفظية في البين؟ وإنما هناك ارتكاز ووضوح في الرؤية لدى المتشرعة، تلقوه من الجيل شنه الطليعي والجيل السابق المعاصر للأئمة عليهم السلام. فهذا الجو العام وهذا الارتكاز وهذا الوضوح في الرؤية شنه لدى المتشرعة، وهذا الوسيط، هذا الوسيط بالنسبة إلى الإجماع، وليست هناك رواية لفظية حتى يرد هذا الإشكال، فهذه المناقشة مندفعة. فمن هنا حجية الإجماع بنظر المصنف قدس الله نفسه الزكية، هكذا الإجماع المحصل الكاشف عن الدليل الشرعي المعتبر، الكاشف شنه؟ عن الدليل المعتبر، لا عن الحكم الشرعي مباشرة كما هو شنه مؤدى المسالك الثلاثة، الإجماع اللطفي للشيخ الطوسي أو الإجماع الذي هو عند العامة تعبدي على أساس أنه حديث المشهور الذي يتمسكون به لا تجتمع أمتي على شنه ضلالة، وإن كان ضعيف سندا هذا الحديث حتى على مباني أهل السنة، رواه ابن ماجه في سننه وابن داود، لكنه سيد في البحث الخارج ناقش في سند هذا الحديث المدعى وبين حتى على مباني أهل السنة هذا الحديث ضعيف. فهو رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة قلت لم يتعرض للإجماع الدخولي ولا التشرفي، إنما على ما ذكره في تقريرات البحث، حجية الإجماع على أساس قاعدة اللطف، هذا نسميه الإجماع اللطفي للشيخ الطوسي تمسكا بقاعدة اللطف، وراح نناقش إن شاء الله هذه الدعوة من الشيخ الطوسي، لأن أساتذة في الحلقة الثالثة غالبا يمرون على هذا المطلب مرور الكرام، وأنا لم أستوعب حقيقة هذا المطلب من الحلقة الثالثة إلا بعد دراسته من كفاية الأصول، وتسمعوا الآن الدروس الموجودة لأساتذة الحلقة الثالثة يمرون على هذا المطلب مرور الكرام، يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان، لأن المحقق الخراساني يقول عن قاعدة اللطف وهي باطلة، بينما في علم الكلام بناء على ثبوت الحس والقوى العقليين يفرعون مسائل وثمرات لمسألة الحسن والقبول العقليين، أنه مثلا إثبات النبوة العامة، يقولون النبوة لطف واللطف واجب، إذن النبوة واجبة، فيجب بعث الأنبياء والرسول تحصيلا للغرض، وإلا كان نقضا للغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح، فيجب بعث الأنبياء والرسول. وهذه عبارة ابن سينا، فواجب في الحكمة الإلهية إرسال الأنبياء وبعث الأنبياء والرسول. وجوب النظر والمعرفة مبتني على الحسن العقليين، وهكذا نقض الغرض قبيح، كل متفرع على ثبوت الحسن والقبول العقلي. من ذلك قاعدة اللطف، قاعدة عقلية بحكم العقل العملي مقابل العقل شنو النظري، ماكو حكم عملي وحكم نظري. فالمحقق الخراساني رحمه الله يقول في التنبيه الأول من التنبيهات الثلاثة عن الإجماع المنقول، إنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا في كلمات الشيخ الطوسي هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة. هل قاعدة اللطف باطلة؟ لا، قاعدة اللطف قاعدة عقلية كلامية، وإنما تطبيق قاعدة اللطف على الإجماع أو تطبيق الإجماع على قاعدة اللطف من قبل الشيخ الطوسي هو هذا الكلام غير التام. أبين لك ثلاثة إشكالات على كلام الشيخ الطوسي مستفادة من الكفاية من رسائل الشيخ الأنصاري. الأخوان قال بس وهي باطلة، ما بين ليش، ما ليش في حواشي على الرسائل وفي كلمات أساتذة الكفاية من الشروح وكلمات الأساتذة اللي استفدناها. ثلاثة إشكالات أساسية على قاعدة اللطف، هذه اللي أنا قلت لك أساتذة حلقة 300 تعرضوا لها، وهذه تحتاج إلى توضيح وبيان واستيعاب للمطلب جيدا. بس الآن سيتعرض لثلاثة مباني ومسالك في وجه حجية الإجماع، مضافا إلى مبناه الخاص وهو أنه على أساس حساب الاحتمالات والدليل الاستقرائي لتراكم الظنون والقرائن والقيم الاحتمالية بحيث يوجب القطع واليقين، لكن اليقين الاستقرائي، اليقين الموضوعي مقابل اليقين المنطقي بالمعنى الأخص، اللي هو شنو اليقين المنطقي بالمعنى الأخص، وهناك ذكرت أنا هذا المطلب في دلالات التقرير لما كنا نتكلم عن السيرة، فقلت بأنه مصطلح الملازمة مهم. الملازمة يعني استحالة الانفكاك، العلم بثبوت ألف لباء واستحالة أن لا يكون كذلك، هذا اليقين المنطقي بالمعنى الأخص. واحد زائد واحد اثنين، علم بثبوت ألف لباء أولا، ثم علم باستحالة الانفكاك، بينما في الدليل الاستقرائي أكو هذا العلم المضاعف اليقين المركب المضاعف وهو استحالة الانفكاك، لا، فقط عندنا علم بثبوت ألف لباء، هذا اليقين الاستقرائي مقابل اليقين شنو الاستنباطي والعقلي. الوجه الأول هو هذا، قاعدة اللطف للشيخ الطوسي حكم العقل العملي. الوجه الثاني على أساس التعبد الشرعي، وهو شنو مقابل التعبد بخبر الثقة، مسألة تعبدية، وهذا ما استدل به فقهاء الجمهور على حجية الإجماع وهم أساسه. ولهذا علماء الإخبارين يشنوا حملة شديدة على، يقولوا هو أساسهم وهم أساسه لتصحيح البيعة يوم السقيفة. تمسكا بالحديث النبوي المشهور كما عبر هو في تقريرات البحث أو هنا في الحلقة الثالثة، شنو أن هذا الحديث شنو المدعى في الحقيقة، لا تجتمع أمتي على ضلالة في سنن ابن ماجه وسنن الترمذي وبين راجع في الحلقة تقرأت البحث المجلد الرابع بالصفحة 307 لماذا هذا الحديث ضعيف سندا، لأن أحد الرواة أبو خلف الأعمى قال سمعت أنس بن مالك، هذا الرجل مناقش فيه يعني غير موثق حتى على مباني في السنة. زين، ورواية ثانية أيضا فيها شريح القاضي عن أبي مالك الأشعري وروايته مرسلة. فالغرض المسلك الثالث هو هذا الموجود في كلمات شنهو على أساس قانون العقل النظري وكشفه عن الواقع، راح يجينا إن شاء الله هذا التفصيل. بس الآن أريد أبين لك إذا قال السيد المرتضى هذه المسألة إجماعية ماذا يعني، ما الفرق بين كلام الشيخ الطوسي والسيد المرتضى إذا ادعى الإجماع أو حكى الإجماع أو نقل الإجماع؟ إذا قال السيد المرتضى هذه المسألة إجماعية يعني أن الإمام المعصوم داخل ضمن المجمعين، هذا إجماع دخولي. بس هذا مين فعلنا في زمن الغيبة صح ولا لا؟ أما إذا قال الشيخ الطوسي هذه المسألة إجماعية أو مما قام عليه الإجماع أو مجمع عليه بين أصحابنا، بين أصحابنا مهمة هذه، بين أصحابنا يعني من دون دخول الإمام عليه السلام، يعني بل أجمع أصحابنا ما عدا الإمام، أجمع أصحابنا ما عدا الإمام عليه السلام، لكن بالملازمة العقلية بقاعدة اللوض أنه لو لم يكن الحكم كذلك لوجب على الإمام عليه السلام أن يردع بإلقاء الخلاف بين الأصحاب لكي لا تجتمع شيعته على باطل، وهذا معنى اللطف المقرب للطاعة. هذه القاعدة يعني هذا الكلام من الشيخ الطوسي رحمه الله نسفه المحقق الطوسي، أكو الشيخ الطوسي شيخ الطائفة محمد بن الحسن شيخ الطائفة الفقيه تلميذ السيد المرتضى والشيخ المفيد صاحب التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط، وعندنا المحقق الطوسي والحكيم القدوسي أستاذ الحكماء والمتكلمين وأفضل المتقدمين وأكمل المتأخرين، معاصر المحقق الحلي وأستاذ العلامة الحلي صاحب تجريد الاعتقاد، بكلمة واحدة نسف هذا الكلام في بحث الإمامة هناك يقول في التجريد وجوده لطف يعني الإمام، وتصرفه لطف آخر، وغيبته منا. وهذا ألمع إليه السيد الشهيد رحمه الله أيضا في الحلقة الثانية، فلا تستهين حتى بالحلقة الثانية، لكن تحتاج إلى من يقرأ ما وراء السطور. حينما تكلمنا عن السيرة ذكر هناك رحمه الله، قلنا لماذا يشترط ومتى يشترط معاصرة السيرة للمعصوم؟ راجعوا هذا البحث، متى في دلالات التقرير متى نشترط معاصرة السيرة للمعصوم؟ إلى أن يقول وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة يعني في زمن الغيبة أيضا معاصرة للمعصوم، وإن كان الإمام عجل الله تعالى فرج غائبا فيدل سكوته عنها على إمضائه، فليست لدينا إذن سيرة غير معاصرة للمعصوم. والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته لا يدل على إمضائه، لا على أساس العقل ولا على أساس استظهاري. استظهاري يعني شنو؟ يعني استظهار أن الإمام عليه السلام بصدد المراقبة وبيان الأحكام. راجع هذا البحث حتى لا نطول. أما الأول أساس العقلي، يعني شنو الأساس العقلي؟ يعني قاعدة اللطف المدعات في كلام الشيخ الطوسي، النبوة لطف واللطف واجب، إذن النبوة واجبة بعد الأنبياء. وشكل استدلوا على إثبات النبوة في علم الكلام التجريد. نفس الكلام في الإمامة، الإمام لطف فيجب نصبه على الله سبحانه وتعالى تحصينا للغرض، بس هذه يجب على الله ما يجب لطفها بكلمة اللطف. اللطف قالوا وجوب اللطف أساس أن الله سبحانه وتعالى عادل. حتى إثبات العدل مبتني على الحصول قبل العقلية. صحيح الله لا يسأل عن ما يفعله المسأل، لكن ومعنى هذا أنه يفعل جزافاً وعبثا، وما ربك بظلام للعبيد. فبحكم قاعدة شنه، بحكم مبنى الحصمة قبل العقليين بعد عقليان قبل أن يكون شرعيين للعلم الوجداني البداهة والوجدان، لأن الملاحدة والبراهمة يعترفون بالحصمة قبل العقليين من غير اعتراف منهم بالشرايع. فقول السيد رحمه الله السيد الشهيد هنا في الحلقة الثانية لا على أساس العقل، يعني مو زي ما يقول الشيخ الطوسي لو كان هذا الحكم باطلا التفت، يقول لا وجب على الإمام أن يرجع عنه. كيف يرجع؟ يقول بإلقاء الخلاف لألا تجتمع شيعته وفقهاء الإمامي على شنو؟ على باطل. يقول ولو فقيه واحد مخالف، الآن احنا راح نناقش الشيخ لأن أنا ذكرت قاعدة اللغة مهم جدا توضيح شنو النكات اللي موجودة فيها. أما على أساس العقل يقول فلأنه عجل الله تعالى فرجه غير مكلف في حال الغيبة. ترى هذا بحث عميق وموجود وين في الحلقة الثانية، بس يحتاج إلى من يقرأ ما وراء السطور. فلأن الإمام عليه السلام في زمن الغيبة غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل. من هنا بعد تلتفت إلى هذه أنه كل من جو الدعاء وكذا وسفارة خاصة وإلى غير مكلف الإمام في زمن الغيبة. ومن هنا بعض أهل السنة ومن المثقفين راجع كتاب في رحاب العقيدة للسيد محمد السعيد الحكيم، واحد يقول له ألا تنتقض قاعدة اللوف عندكم موضوع الإمام لأن الإمام غايب؟ فيجاوب بهذا نفس كلام الطوسي المحقق الطوسي مش الشيخ الطوسي، وجود الإمام لطف والله قد صنعه ونصب للإمام، صح ولا لا؟ من يوم الغدير وانت جاي يناديهم يوم الغدير نبيهم بقمة فأسمع بالنبي مناديا إلى أن قال فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا هناك دع اللهم والي وليه وكل الذي عاد علي وهاديا. حديث الغدير وحديث المنزلة وإلى أخي إلى أخي إلى أخي. الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى بقاعدة اللطف تحصيلا للغرض، وإلا كان نقضا للغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح. وجود الإمام لطف، الله خلق الإمام وأوجد الإمام ونصب الإمام للناس، ولهذا الإمام بنص من الله بتعيين من الله ولكن بتبليغ من رسول الله. التفت لهذه النقطة أيضا عقائديا. وجوده لطف وتصرفه لطف آخر إلى هالمقدار اللطف. أما غيبته قال المحقق الطوسي وغيبته شنو منا يعني من العباد. الله نصب الإمام للناس، الإمام تحمل المسؤولية، هذا مقدار اللطف. أما أنه لا يتصرف هذا مو من الإمام، فإذا مكن له بالظهور يظهر. على أساس ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله حينما أقحم قاعدة اللطف في حجية الإجماع هذا التطبيق غير صحيح، وهذا ما يصرح به السيد الشهيد رحمه الله، يقول فقاعدة اللطف لا يمكن تطبيقها على شنه المقام، غير منطبقة على المقام، مش أنها قاعدة باطلة، هي مستلة ومتفرعة على الحسن والقبح العقليين. لكن بأي مقدار اللطف واجب؟ وجود الإمام لطف، الله نصب للناس هؤلاء الأئمة المعصومين، تصرف الإمام لطف، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، وآية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أولى بالتصرف. ولهذا أمر وجوه الصحابة وقال سلموا عليه بإمرة المؤمنين في بعث الغدير، السلام عليك يا أمير المؤمنين. إذن غيبة الإمام هذه منا، تقصير منا. فالسيد رحمه الله حتى الأنطيل يقول على أساس قاعدة اللغة، يقول لا هذا خلط في الموضوع، فلأنه عجل الله تعالى فرجه الشريف غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل. يعني لا يجب عليه يا شيخنا الطوسي إلقاء الخلاف بين فقهاء الإمامية، هل يجب على الإمام الرد وإلقاء الخلاف ذم الغيبة؟ لا. وليس الغرض ما نكون تكليف حكم إنشائي وحكم فعلي في زمن الغيبة، الحكم ربما لا يكون شنه مثل هذه. هذا الآن ورد على كلام الشيخ الطوسي، قلت لك ثلاثة إشكالات، ربما لا يكون التكليف فعليا في زمن الغيبة، وإنما فعليته متى؟ في عصر الظهور، وهذا احتمال، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لهذا يقول الشيخ وليس الغرض بدرجة من الفعلية، تكليف فعلي يعني يستحق العقوبة على المخالفة وبلغ مرتبة التنجس واستحقاق العقاب على المخالفة، وليس الغرض بدرجة من الفعلية بحيث تستوجب الحفاظ عليه بغير الطرق المتعارفة الطبيعية، الذي سبب الناس أنفسهم إلى سده بالتسبيب إلى غيبته. وأما الثاني على أساس استظهاري وأن الإمام صدر المراقبة وبين الأحكام والآخرين، فلأن الاستظهار مناطه حال المعصوم، الآن ظهور حال الإمام، يقول من الواضح أن حال الغيبة لا يساعد على استظهار الإمضاء من السكوت. انتبهت لهذا؟ مطلب معمق وموجود في الحلقة الثانية الصفحة 183-184 من هذه اللي عليها التعليقات. إذن الآن واضح صار لديك، إذا قال الشيخ الطوسي هذه المسألة مجمع عليها بين أصحابنا، يعني الإمام داخل وياهم ولا لا؟ مش داخل وياهم. أما إذا قال السيد المرتضى هذه المسألة إجماعية، يعني شنو؟ يعني الإمام ضمن المجمعين، فرق كبير. طبعا بالنسبة إلى الإجماع المنقول هذه النقطة مهمة، يقول في الكفاية لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا. يعني لما الشيخ الطوسي ينقل لنا الإجماعات على أساس اعتقاد الملازمة عقلا ونحن لا نقر بذلك، فعلى هالأساس يقول صاحب الكفاية فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أن نقل السبب، يعني ليش السبب عن اتفاق الفقهاء، كان مستندا إلى الحس. يعني لازم نعرف مبنى الفقيه في وجه حجية الإجماع، هل هو الملازمة العقلية وقاعدة اللوط، ملازمة العادية الاتفاقية، اجماع التشرف دخولي إلى آخره، أو حساب الاحتمالات. أتصور هالمقدار الآن صار المطلب بدرجة كبيرة من الوضوح. فبنهاية الدرس نقرأ شيئا من عبارة المصنف رحمه الله. طبعا هي مهم، نقطة مهمة بالنسبة إلى الإجماع على أساس هذه المباني الثلاثة التي يتعرض لها في الحلقة الثالثة هنا، قاعدة اللوط أو مبنى العامة لا تجتمع أمتي على ضلالة أو نحو ذلك. يقول هذا الإجماع التفت يكون في عرض الدليل الشرعي، يكون في عرض الدليل الشرعي، ونحن في وسائل الإحراز والإثبات الوجداني نريد أن نحرز صدور الدليل الشرعي. هذا الإجماع على هذه المباني والمسالك الثلاثة يكون كاشفا عن الحكم الشرعي، يعني يكون بذاته دليلا غير شرعي في عرض الكتاب والسنة، في عرض الكتاب والسنة. أما على مبنى المصنف الإجماع لا يكون كاشفا عن الحكم الشرعي مباشرة حتى يكون في عرض الكتاب والسنة، بل هذا الإجماع يكون كاشفا بحساب احتمالات عن وجود الدليل الشرعي، عن وجود الدليل المعتبر الذي يكشف بدوره عن وين؟ عن الحكم الشرعي. وكم فرق بين المطلبين. قال الإجماع، إذن الإجماع المحصل، الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي. طبعا على ضوء المسالك الثلاثة يكون كاشفا عن الحكم الشرعي، بينما على مبنى المصنف يكون شنو؟ كاشفا عن الدليل الشرعي الذي يكشف عن الحكم الشرعي. هنا نضيف نقطة، ونقطة مهمة حتى نرد بها على المحقق الأصفهاني، وهي أن هذا الدليل الشرعي ليس بالضرورة رواية لفظية، وإنما شنه؟ ارتكاز عند المتشرع. فلذا بكلمة جامعة مختصرة نقول هذا الإجماع الحجة على ضوء حساب الاحتمالات يكون كاشفا عن دليل شرعي معتبر بواسطة الارتكاز لدى المتشرع، لا بواسطة رواية شنه؟ لفظية. هذه نقطة مهمة، ولا على أساس قاعدة عقلية أو مسائل تفريعية، لأن الشيخ الطوسي في المبسوط بدأ التفريع، وإنما الإجماع عند فقهاء عصر الغيبة الصغرى ومن قبلهم من الجيل الطليعي من أصحاب الأئمة، يعني ما يكون رواية في البين، وإنما ارتكاز عام ووضوح في الرؤية. هذا الوضوح وهذا الارتكاز يكون شنه؟ وسيط في هذا الإجماع، وليس رواية لفظية أيها المحقق الأصفهاني. الإجماع إذن المحصل والبسيط أيضا مقابل مركب، يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي، تارة على أساس حكم العقل المكتب العملي المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف. هذا عند الشيخ الطوسي، أنه لو أجب على الإمام إلقاء الخلاف. هذه القاعدة الآن نريد نخدش فيها، مش نخدش في قاعدة اللطف، نخدش في تطبيق الشيخ الطوسي لقاعدة اللطف بهذه الطريقة. نعم بالنسبة لإثبات النبوة والإمامة ذات تام، هنا الإشكال. لهذا قلت نسفها المحقق الطوسي بكلمة، وهي وجوده لطف، تصرفه لطف آخر، وغيبته هذا الشاهد، وغيبته شنه؟ منا. إذا غيبت الإمام منا بعد ما يمكن تتمسك بقاعدة اللطف، لأن الإمام مو بصدد بيان الأحكام في زمن الغيبة، غير مكلف ببيان الأحكام وأمر معروف نهي عن منكر. أولا قلت لي لا مبرر، هذه النقطة مهمة في الخلش في كلام الشيخ الطوسي، لا مبرر لحد تكتبها لقاعدة اللفظ والاستدلال بها على حجية الإجماع. إذا وجد طريق آخر ومبرر آخر مقنع لاستكشاف حجية الإجماع من قبيل أن نفسره على أساس تساوي الاحتمالات، ترى هذا الكلام متعوب عليه، ما تحصل في أي مكان، درس حلقة ثالثة، راجع أن تشوف دروس الأساتذة والفضلاء أساتذة الحلقة الثالثة إذا وجدت هالكلام. إذا وجدنا مبررا مقنعا، لأن هذا المهم أنا في نظري حتى تفهم البحث، إذا وجدنا مبررا مقنعا لاستكشاف حجية الإجماع المحصل لا على أساس قاعدة اللطف المدعاة للشيخ الطوسي فلا يكون لها مبرر. واضحة هذه؟ ثانيا نقول للشيخ الطوسي في الإشكال، أي لطف هذا إذا خالف فقيه مع مقلديه وكان رأيه موافق لرأي الإمام عليه السلام، زين وين اللطف لبقية الفقهاء والمراجع مع مقلديهم؟ المفروض أن اللطف للجميع، ما هو تبعيض، هذا موجود في التقريرات لكن يعني بالمضمون وليس باللفظ. ثلاثة، هذا اللي قال أن الغرض في زمن الغيبة قد لا يكون التكليف فعليا من جميع الجهات بل إنشائيا، فلم يصل إلى مرتبة الفعلية والتنجز فلا يستحق العقوبة على المخالفة. إذن لا مبرر لقاعدة اللطف إذا وجد طريق لتحصيل الإجماع من قبيل مثلا الإجماع الحدسي، هذا في كلمات المتأخرين شيخ الأنصاري، والذي قلت أنا يعني من كلمات الشيخ يلوح فعلا تراكم الظنون وحساب احتمالات، لهذا السيد الشهيد بنفسه رحمه الله يصرح يقول في التقرار: وبالالتفات إلى روح كاشفية الإجماع هذا يتبين معنى ما استقر عليه رأي المتأخرين من الأصوليين بحسب ارتكازهم من أن الإجماع بالملازمة الاتفاقية يكشف عن قول المعصوم، فإن هذا مدركه الفني ما ذكرناه من أن كاشفية الإجماع إنما هي بنقطة حساب الاحتمالات. صور بعد انتهوا وقتنا بعد الدرس، يعني هذا هاي النقاط الأساسية في مبحث الإجماع، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.